ولا معلش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان نحسس كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. نعم. فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوع، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع، وهذا القول أقرب للصواب لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويسعد القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع هذا كل مستهزئ. نعم يا وليد. وقال قال يا شيخ الشرط هي لما يرى تكون ذكر الزاني في فرج المرأة. نعم هذا يعني مدار في الشهادة. هذا ايش؟ مدار يعني هذا مشترك يعني. نعم لو قال هذا ويقول ان الشيخ الاسلام انه ها؟ محيط ها؟ انه لا يمكن ايش؟ ما قال محال قال لم يثبت اي فرق بين هذا وهذا. هذا يا شيخ لو قال القائل فصار كلام الله له، لماذا ليش اشترط الله الشهاده ونقول له هو احسنت؟ هذا كلامك وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة هل يؤخذ بذلك؟ فيديو كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن في طريقة يسمونها قبلجة. نعم بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن أنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكتب على أي شخص ويقول اسم كلام وهو ما قالها، لكن صفوا الحروف بعضها إلى بعض وأخذوا جملا. هل تكرار شيء صالح؟ نعم قديم. سبحان الله هذه ما بلغنا العلم إلا أخيرا. لو قال الآن يوسف إيش؟ يوسف نعم أي خلاص؟ يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إحنا ما نستطيع أن نشهد بأن ذكر وفرج فصعب، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليه. نعم هكذا ما تقبل ما يقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طرق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ويقول شهادة. انتهى الوقت. الظاهر يقتل بأن جناته هو رمي واحد. طيب هل يقتل الحر بالعبد بيصر على قول الرجل في عموم قوله النفس في الناس؟ نعم نعم هو هذا الحديث النفس لا يعني قول الحديث. طيب اذا يقتل الحر بالعبد على قول الرجل، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من الإبراهيم يموت. الثالث لدين المفارق للجماعة، الثالث لدين يعني المرتد. لا رأيت أن لا أذكر. الثالث لدين المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يثبت استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل. فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحتسب ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من مصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وارد عن استحالة، فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن استتاب استجيب وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا رد الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بقي أن يستجيبه، وقد يكون أكثر كفره وتاب إلى الله. نعم ونعم ورأينا منه محبة التوبة في كل مقام مقام. وقالوا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا. قال أهل العلم من عظمت عدته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت عدته فإنه لا تقبل توبته، بأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبة، لأن المنافق من أصل يقول إنه مسلم فلا تقبل توبة، وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه طالب التوبة قبلنا التوبة، لعموم قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

خلف خلف إلى الأخير شرحنا ولكن شرحوا فوائد أن المدة يقتل ما لم يجب توبة المقبولة. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. من كان يؤمن هذه الشرطين جوابها فليقل خيرا او يصمت. والمقصود من هذه الصيغه الحث والاغراء على قول الخير او السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. والإيمان بالله تبقى ذكره واليوم الآخر كذلك. وفليقل خيرا دام الأمر، فليقل خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث، أن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإنفة. لأنك لو جلست مع قومك ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أنكم صار في هذا وحشة وعدم إنفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من اجل ادخال الصبور على جلساء، فان هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. او يصمت اي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. نقول في الكلمه الاولى كما قلنا فيما سبق: فليكرم جاره، جاره اي في البيت. والظاهر يشمل حتى جاره وحتى جاره المتبع كذلك في الدكان مثلا، لكن هو في الاول اظهر الجار في البيت. وكلما طول جاره كان حقه اعظم. واطلق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الاكرام، قال: فليكرم جاره. لم يقل ولم يقل مثلا باعطاء الدراهم او الصدقه او اللباس او ما اشبه هذا. وكل شيء ياتي مطلقا في الشريعه يرجع فيه الى العرف. وفي المنظومه الفقهيه: وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف به. فالإكرام إذن ليس معلما بل ما أده الناس إكراما، ويختلف. جارك الفقير ربما يكون إكرامه برأيه خبز، وجارك الغني لا يكفي في إكرامه. جارك الرضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. فليكن جارا. الجار هل هو المراقب او المشارك في الزقاء في السوق او المقابل او ماذا؟ هذا ايضا يرجع الى العرف. لكن قد ورد ان الجار اربعون جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون جارا كم مساحته؟

إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى الإيمان وأحفظ الإنسان وأهيب عند إخوانه. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الكافر يقول من كان يؤمن بالله ولم يؤمن فليكرم جاره، وهذا الإكرام مطلق يرجع به إلى العصر. فتارة يقول إكرام الكافر بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يقول بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي عليه هدايا. فالمثل راجع إلى الرسل. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، متفرقون حتى الجار لا يدري ماذا يحدث من احتجاجه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف، إن العبد إكراما وذلك لأن تلقاه في بشر وسرور، وتقول أذكر حياة الله هنا شذاذ من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرق مضاف فيعم، فإذا نزل بك الضيف سأكيد لقبل ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في القرى دون الأنصار، وظاهر الحديث العموم، لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيت ضيقي والعائلة هم ضمائر إذا دخلت أقلقوك؟ ولكن كل هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، هيكفي أو لا يكفي؟ هو يعني للضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أغلق الإكرام، ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر نام، وكان له أبو صالح، فقال له يا ظلم لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، والبكور خير من مبعد، الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، قالوا فجر أنا أنتهي الأمر يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السماء، ذهب إلى السماء وإذا بالباب يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت، فما شاء الأب إلا وإبن تناخ عند باب وش العلم كلامون أن قلت الباب على ذات خصم بعد فرص فجر، وهؤلاء قسم لهم من الكلام. فقال له يا بني من متزجر إلى الظهر يذكرونها في أحلال البلاد بيننا وبين الرياض ويستفد، لأن هذا الولد تحلل هذه الحيلة وخارج تعديل الأفضل منه ناشي. ثم قال مالك رحمه الله الحديث كنت قال نعم جل لا لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم قدح بالصحابة إيه؟ فعل بالصحابة بقدح وغيره. نعم الحكم هو حكم أما من قدح عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل، سواء قذفها بما غمت به من الإثم الذي نذر القرآن تكفيره أو غير ذلك، لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله دجوجا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا ثلاثة إنعام، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ورفع قطعا لغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو غمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتروا باللدين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني إسقاط عدالهما، فيكون مضاف لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هم يقوم الصحابة كل الصحابة؟ لا يعني بعض. هذا محل توقف، محل توقف ونظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يعني يرمي هذا الشخص بالدين. نعم. نعم. ما هو ضرب الذي يقتل عليه؟ إيه؟ الضابط. الضابط الضبط. السب والضبط والعلم. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثل الذين قالوا الله بقيه وأنتم أولياء. هذا السب عظيم. والذين قالوا الله مؤمن هذا السب. والذين قالوا الله يظلم هذا السب. نعم. الشيخنا بارك الله فيك، ما فائدة الحصر هنا في الحديث السابق مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون؟ مثل الذي يعيش في الأرض فسادا. نعم. مثل شارب الخمر. هذا يدخل بقول المفارق الجماعة. نعم. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل، بالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه، قال لك الخصم هذا عام ومخصص. لكن شيخ لو كان في حصر شيء حتى ولو كان. نعم. شيخ الله يجزاك الجنه، هل يقتل السني بالرافضي؟ ارايت مثلا قل لا اجد في نوح الي مخطم على اعصابي الامر الا يكن ميت او دم مسفوحا او لحم، لا اجد في نوح الي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الاهلي مثلا. نعم. قوله تعالى ما يفعل القول الذي يرتب العلم، هل يعني كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟ إيش؟ يعني ذلك أن كل كلمة محاسبة عليها الإنسان؟ نعم. لا ما ما ما أدري المحاسبة. المحاسبة لا بد مع الراقي الراقي، لأنه قد لكن هذا يختل الحد الكلمة الطيبة والرقيقة واللغو في هذا الخلاف. الربيع تكتب والطيبة تكتب واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. وظهر الآية الكريمة أن لدينا رقيب عقيم ولا يمنع من ذلك أن يكتب. نعم. نعم هي مكافئ، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. اسمع على قول عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لا ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.